قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. بحث المعرفة. المعرفة هي الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع عن دليل. المعرفة هي الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع عن دليل. تذكروا نحن ذكرنا من فوائد تعلم العقيدة، شو ذكرنا؟ أنه ننتقل من مرحلة التقليد إلى مرحلة المعرفة. ولما منقول معرفة معناته إنسان عنده عقيدة وعنده دليل على ما يعتقد. لاحظ شو قال، قال هي الحكم، هاي واحد المفرد الأولى، الذهني الجازم المطابق للواقع عن دليل. الحكم شو معنى الحكم يا أخواننا؟ إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، تمام؟ هلا شو جاب لنا مثال هون؟ قال كحكمنا بوجود الله، يعني الله موجود. هاي شو اسمه؟ إيمت بيكون هذا معرفة؟ أول شيء أنا أحكم الله موجود. شو جاب مثال آخر؟ وحدانيته إلى آخر العقائد. الله موجود، شريكه معدوم، الله قادر، الله ليس بعاجز، الله واحد، الله ليس بمتعدد. هاي كلها شو؟ عقائد، مظبوط ولا لا؟ لما منقول مثلا هي الحكم، الحكم هو إثبات أمر لأمر، مثل إثبات الوجود لله سبحانه وتعالى. الحكم الذهني، لأنه هاي علاقة تتعلق شو؟ تتعلق بالعقل، تتعلق بالفكر. الحكم الذهني الجازم، شو يعني الجازم؟ يعني لابد أن يكون حكمك 100% يقين. لو كان يحكم على وجود الله 70%، هذا الحكم لا يسمى شو؟ لا يسمى معرفة، تمام؟ إنسان عنده دليل على وحدانية الله بس 70%، هذا يسمى عنده معرفة؟ هاي لا تعتبر معرفة. حتى يكون معرفة شو لازم يكون؟ لازم يكون الحكم جازم، جازم. بالعقيدة ما في شيء اسمه ظن، بالفقه مقبول. هلا مثلا نحن بالمذهب الحنفي منحط الإيدين تحت الصرة، تمام؟ لا نجزم جزما قطعيا بهذا الحكم، نقول هذا غلب الظن. الشافعية يضعونه تحت الصدر فوق الصرة، شو بيقولوا؟ هذا أيضا ظن. لما نقول نحن مسح ربع الرأس الفرض في الوضوء، هذا ظن لا نجزم به. فالفقه بيقبل غلبة الظن، تمام؟ ولاحظوا نحن هلا أنا في عندي شغلة جازم، أنا بترتب عندي هون مسألة، في عندي بيسموها درجات تعلق النفس بالقضية. شو درجات تعلق النفس بالقضية؟ عندي اليقين، بيسموه اليقين أو بيسموه العلم، العلم نفس اليقين. تحت اليقين عندي الظن، وتحت الظن عندي الشك، وتحت الشك عندي الوهم، وتحت الوهم عندي الباطل أو الكذب. خمس مفردات بيهموني بالحكم على أي قضية في الحياة، قضية عقلية أو قضية إيمانية أو أي قضية. يعني لما بقول يقين معناته 100%، ولما بقول شك 50%، والظن ما بين اليقين والشك. فطبعا عندي 51% اسمه ظن، 52% اسمه ظن، وكل ما ارتفعت بتقوى غلبة الظن حتى تصل شو إلى اليقين. والوهم الكذب 0، والوهم بين الشك وبين الباطل. فلو حكمي كان 45% شو اسمه وهم، 44 وهم، 20 وهم، وهكذا. هدول شو اسمهم يا أخوانا الخمسة؟ درجات تعلق النفس بالقضايا، يعني نفسي تحكم على هذه القضية، تمام؟ تحكم على هذه القضية 100% من سمي يقين، تمام؟ واضح الكلام؟ أنا لما بدي أحكي عن معرفة مثل وجود الله، أنا واحدة بدي الأولى التي عبر عنها بالجزم. إذا حكمت حكما ذهنيا، الحكم لو قلنا المعرفة هي الحكم الظني، الحكم الذهني الظني، ما بصح، هذا ليس عقيدة وليس معرفة. لما بتنزل على مرتبة اليقين ما عاد في عندي معرفة، صفى في عندي ظن، صفى في عندي وهم، عندي كذب وعندي شك، وهذه الأربعة لا تقبل في العقائد. في العقائد لابد يكون عندي شو؟ لابد أن يكون عندي يقين. واضح هذا الكلام؟ طيب تفضل. نفس الشيء، شو بدك حط، أهم شيء فهم علي. أنا تعلقت نفسي بهذه القضية تعلقا يقينيا أو تعلقا ظنيا أو تعلقا شك أو تعلقا وهميا أو تعلقا باطلا، تمام؟ يعني نفسي تتعلق بالقضية ثم تحكم على القضية أنها يقين، أنها ظن، أنها شك، وهكذا. شو في إشكال؟ أمسح اللوح. تفضل. شو هي؟ أي هلا في أحكام تتعلق بالذهن، في أحكام تتعلق بالأعراف ما لها علاقة بالذهن، الذهن يفهمها بس الحكم فيها شو؟ عرفي. أما أنا بتكلم بالعقيدة بتكلم بقضايا عقلية لا قضايا عرفية ولا شيء من ذلك، تمام؟ فمحل الحكم هو الأصل وين؟ الذهن. هذا كلام صحيح. هي الحكم الذهني الجازم، عرفنا؟ معناته أي حكم في العقائد ما في جزم لا نستطيع أن نسميه شو؟ معرفة، تمام يا أخوان الكرام؟ أمسح؟ كتبتم؟ طيب راح أخلي لكم إياها، بس في عندي قاعدة. شو بتقول؟ هاي قاعدة حطوا لي إياها على الهامش. القاعدة بتقول كل ظن يلازمه في الذهن وهم، كل ظن يلازمه في الذهن وهم، كل ظن يلازمه في الذهن وهم. أنا كم لفظة عندي هون؟ هاي كلمة ظن وهاي كلمة وهم، هدول الظن والوهم مرتبطين ببعضهم، تمام؟ شلون كل ظن يلازمه وهم؟ هلا نحن إذا استوى الكفتين شو منسميه؟ شك، صح؟ إذا رجحت واحدة الراجحة شو منسميها؟ ظن، والمرجوحة وهم. معناته لما بيكون في ظن الطرف المقابل للظن شو؟ وهم. بصير في عندي كفتين ميزان، واحدة ترجح والثانية لا ترجح، قطعا إذا نزلت الأولى الثانية سترتفع. فالنازلة ماذا نسميها؟ نسميها النازلة الراجحة نسميها ظن، والمرجوحة نسميها وهم. معناته أنا الطرف الراجح يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى وهما. إذا كان الطرف الراجح أقصى رجوحة شو نسميه؟ يقين. وإذا كان الظن الطرف المرجوح أدنى ترجيح يسمى باطلا. فبينهما شو؟ بينهما تلازم. طيب قال هي الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع. يعني لابد أن يشو، يعني أنا مثلا لاحظها، أنا قلت لك مثلا فلان من الناس توفي، زيد مات، هذا حكم ولا لا؟ هي قضية، أنا عم بحكم على هذه القضية، زيد مات. قلت لأخي تجزم بذلك؟ قلت لك أجزم بذلك، أجزم أن زيد مات، تمام؟ رحت على بيته فوجدته ملقا على الأرض، إذا حكمي طابق الواقع ولا لا؟ طابق الواقع. معناته أحيانا أجزم ولا يكون مطابقا للواقع، يعني مثلا لو رحت أنت على البيت لقيت زيد عم يلعب وقاعد ومبسوط، أنا صح حكمت حكما جازما ولكنه غير مطابق للواقع، هذا الحكم يكون باطلا، تمام؟ هلا سؤال، النصارى يجزمون بالتثليث ولا لا؟ يجزمون بالتثليث، ها؟ فمنقول لما جزموا بالتثليث هي الحكم الذهني الجازم ولكنه غير مطابق للواقع، الواقع ينفي كما سيمر معنا في مبحث الوجود والوحدانية أن يكون الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة، تمام يا أخوان الكرام؟ فمو كل إنسان جزم بالحق، الإنسان الذي يكون عنده إيمان عن معرفة لابد أن يكون جزم زائد شو؟ مطابق للحق والواقع، أما إذا جزم ولم يطابق الحق والواقع هذا لا يسمى معرفة، تمام؟ مثلا نحن نقول الله موجود، الجنة موجودة، شريك الله معدوم، هاي كلها أحكام نحن نجزم بها، لو شككنا بها لا يصح إيماننا، لو ظننا بها لا يصح إيماننا، بدها تكون حكم وهو الجزم المطابق للواقع، تمام يا أخوان الكرام؟ شو لحد الآن هي مفهومة المطابق للواقع؟ تمام؟ بده يكون مطابق للواقع، لو كان يحكم حكما ذهنيا جازما ولكنه غير مطابق للواقع لا نستفيد من هذه المعرفة شيئا. في إشكال؟ المسألة الأخيرة يا أخوان تفضل. مالي أنا من وجهة نظري أنا كمسلم الميزان العقل والحجة والمناظرة، أنا مسلم أجزم بأن الله موجود جزما أزعم أنه مطابق للواقع، هلأ كل فرقة ممكن تعتقد نفسها أنها مطابقة للواقع، ولكن نحن راح نعرض أدلة الآخرين سوف نجد أن هذا وهم أو كذب وليس مطابقا للواقع، وبعدين اللي عنده وجهة نظر يكون مقتنعا بها بناظر فيها، صح؟ مزبوط ولا لا؟ يعني إذا طلبت أنا أنه أخي تعال أثبت لنا أن الله واحد ما في عندي مشكلة لأني وصلت إلى درجة اليقين في هذه المسألة، هل ممكن غيري يجزم بأن الله اثنين، تمام؟ نقول هذا جزمه باطل، طيب أنا أزعم أنه جزمي صحيح وهو يزعم أن جزمه صحيح، ما الحل؟ الحل أن نجلس ونتناظر لنرى من الصحيح ومن غير الصحيح، والله سبحانه وتعالى قال قل إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أخي تعالوا خلينا نجلس، يا نحن صح يا أنت صح، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجزم عليه الصلاة والسلام بمعتقده، وقريش التي كانت تعبد الأصنام تجزم أيضا بمعتقدها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تمام يا أخوان الكرام؟ فنحن وجهة النظر الأصل إذا أنت ما أنك خايف منا، إذا متأكد أنت من وجهة نظرك ينبغي شو؟ ينبغي أن تدافع عنها وأن تناظر بها وأن لا تخاف أحدا فيها، مزبوط ولا لا؟ طيب في إشكال؟ هي الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع عن دليل، معناته أنا شو؟ لابد أن يكون إيماني جزما واحد مطابق للواقع، أنا أهم ثلاث مفردات بهموني يا أخوان الكرام الجزم، ثانيا مطابق للواقع، ثالثا أن تكون عن دليل، ولهيك نحن عم نقرأ عقيدة حتى نرتقي من درجة التقليد، لأن التقليد لا دليل فيه، التقليد شو؟ التقليد لا دليل فيه. طيب لو انتبهوا يا أخوان الكرام، لو كنت أنا أحكم حكما ذهنيا جازما مطابقا للواقع وليس عندي دليل، إيماني على الراجح صحيح ولكن إيماني شو اسمه؟ إيمان تقليد وليس إيمان معرفة، معناته الإيمان كم نوع عندي؟ الإيمان قسمان، إذا كان عن دليل بالإضافة للقيود هاي، إذا كان إيماني حكم ذهني جازم مطابق للواقع، إذا كان عن دليل اسمه معرفة، إذا كان لا دليل اسمه تقليد. تمام؟ اسمه تقليد. وأكثر المسلمين مقلدون، ما في معرفة، أكثر المسلمين شو؟ تقليد. تمام؟ جازم عن جهل ما عنده دليل، هذا المفروض، بس بدك مين يطبق هالمفروض؟ في ناس، ما كثير ناس تجزم بالأشياء تعصبا، تجزم جهلا، جهل. أما الأصل حتى يكون أنت عندك معرفة، هاي اللفظة اللطيفة الجميلة، لازم المعرفة أن تكون جزما. لما قلنا جزم شو خرج؟ خرج الشك، خرج الوهم، خرج الكذب، خرج الظن. تمام؟ خرج أربعة أشياء، هدول أربعة أشياء مراتب القضايا اللي قلناها مراتب قضايا لا علاقة لها بالعقيدة، لا ما بندخل فيها بالعقيدة، محلها الفقه، الظن بالفقه. تمام؟ بالعقيدة ما في ظن، ما في شك، ما في وهم، ما في كذب وباطل. تمام؟ المطابق للواقع عن دليل. أكثر المسلمين هلأ سأل أنت، سل أباك أو أمك تقول لي الله واحد، تقول لك الله واحد، وتجزم، وجزمها فيما نعتقد مطابق للواقع، فإذا سألتها عن الدليل تقول لك أنا ما بعرف الدليل، تفاصيل الأدلة لا تعرفها. شو منسمي إيمانه؟ إيمان تقليد. وشو منسمي الإيمان الذي يكون عن دليل؟ إيمان معرفة. تمام يا أخوان الكرام؟ لاحظ شو عم بيقول. المعرفة هي الحكم الذهني الجازم المطابق للواقع عن دليل. وضحت المفردات تبع التعريف؟ طيب، كحكمنا بوجود الله ووحدانيته إلى آخر العقائد التي ستمر معنا. فمن لم يجزم، وين فقدنا شو؟ فقدنا القيد المهم الأول اللي بدنا إياه. فمن لم يجزم بأن شك أو ظن، ومنزيد ثنتين، أو توهم أو كذب. تمام؟ فمن لم يجزم بأن شك أو ظن بأن الله موجود أو غير ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. واحد بيقول لك الله موجود 90% لا يقبل إيمانه، ولا تقبل أعماله بناء على عدم قبول إيمانه. تمام؟ بالعقيدة ما في شك يا أخوان، ما في ظن، يكون عندك جزم، يكون عندك جزم 100%. ومن اعتقد اعتقادا غير مطابق للواقع، هلا هون عمليا هو ما شك، بس شو؟ اعتقد جزم، بس اعتقاده غير مطابق للواقع، كاعتقاد النصارى بالتثليث. احنا قلنا النصارى الذين يعتقدون بالتثليث الكاثوليك، وليس كل النصارى. احنا مر معنا انه النصارى ثلاثة اقسام، قسم يعتقد بان الله هو نفسه عيسى، وقسم يعتقد ان عيسى ابن الله، وقسم يعتقد بالتثليث وهو ان الله ثلاثة، النسطورية والكاثوليك، هذول كلهم فرقة، فهم متضاربون فيما بين أنفسهم في يعني حقيقة عيسى عليه السلام. كاعتقاد النصارى بالتثليث والوثنية بالتجسيم وغير ذلك من المعتقدات الباطلة فهو كافر بإجماع المسلمين. طيب، ومن اعتقد عقيدة صحيحة، يعني عنده حكم ذهني جازم مطابق للواقع، اختل عنده الطرف الأخير، هذا ما حكمه؟ هذا اللي نحن بنسميه شو؟ إيمان التقليد. التقليد يا أخوان الكرام، ها، المقلد في إيمانه أقوال، المعتمد حكم. أولا شو تعريف المقلد؟ تعريف المقلد هو الذي يجزم بالحق. ها، بدي أكتبهم مشان نناقش بعض مفرداتهم. التقليد هو الجزم بالحق دون معرفة الدليل. طيب، شو حكم هذا الإيمان اللي هو أكثر المسلمين اليوم عليه؟ حكم إيمان المقلد مؤمن عاصٍ بترك النظر إن كان فيه أهلية النظر. وفي عندي أكثر من مسألة مهمة بها السطر هذه يا أخوان الكرام، كم تركزوا معي. تفضل. ليش شو؟ ايه ما بكفي بالدليل هذا. اذا واحد سالك سؤال صح سبحان الله تعالى. نعم. السؤال لو اجى واحد قلت له قال لك شو الدليل على وجود الله، قلت له الشمس والقمر والناس، قال لك شو وجه الدلاله؟ تعرف شو وجه الدلاله؟ يعني شلون بدي استدل بهذا بالشمس والقمر على وجود الله؟ تستطيع تفصل الدليل؟ نحن بالعقيده قبل ما حكيك شغله، قبل ما حكيك دقيقه، نحن العامي مو منخرجه، العامي ينبغي ان يتعلم الادله الاجماليه اخي. هلا احنا اتفقنا انه زلمة اعتقاده صحيح، بس هل يستطيع ان يدافع عن هذا الاعتقاد؟ طيب ليش ما المشكلة انه انت تحصن عقيدتك بشيء من الادلة التي ما بدها العمق الطويل جدا؟ طبعا عاصن عاصي اذا كان عنده قدرة على الفهم، انتبه مثل حكايتك، عنده قدرة على الفهم والتعلم ولم يلتفت إلى تعلم الأدلة، نقول له أنت عاصي لأنه عندك قدرة على التعلم وما تعلمت. أما إذا إنسان عامي مؤمن بس ما عنده قدرة أنه يفهم، نقول ليس عاصيا. يعني إيمت نحن منعصي هذا الإنسان نقول أنه عاصي؟ إيمت عنده قدرة أن يدافع عن دينه وقصر فلم يتعلم. طيب شو بيمنعك أنت كمسلم أن تتعلم أدلة العقائد؟ له عذر؟ ليس له عذر. تمام. هذا إيمانه يا أخي الكريم، إيمانه قيد الطعن، إيمانه قيد السقوط. كل إنسان عنده عقيدة صحيحة وما بيحسن يدافع عن وجهة نظره، تمام، هو نفسه احكي له عن موبايله بيحكي لك ربع ساعة وبيدافع عن موبايله. ايه من قال لك انه هيك اغلب الصحابة؟ يا سلام، حلو حلو. طيب هلا اذا اجاك انت انسان، نحن مو بعهد الصحابه، نحن ما بنطلع على هذا الصحابه، انا بعصر هلا الان في اشكالات واشارات استفهام على ديني، انا شو بساوي؟ بقول هيك كان الصحابه؟ ايه شو المشكله؟ لانه هذا الانسان عنده قدرة على التعلم والدفاع عن الدين وقصر، مثل لو استنصر به النبي صلى الله عليه وسلم وتخلف، ما بنقول عنه عاصي؟ الإنسان اللي ما بده يثبت وجود الله، الإنسان الذي يستطيع أن يثبت أن القرآن حق وما عم يلتفت، الإنسان الذي يستطيع أن يثبت أن النبي حق وما عم يلتفت، الإنسان الذي يستطيع، عم لك يستطيع أن يثبت أن الله واحد وما عم يلتفت، هذا أقل ما أقول فيه أنه عاصي. إذا كان لا يستطيع تعلم الدليل ليس عاصيا. فهمت عليك. هذا الضابط، مؤمن عاصم بترك النظر، إيمت إن كان فيه أهلية النظر، عندك قدرة على نصرة الدين وأعدت أنت عاصي، هذا أقل ما أقول فيه. على فكرة ثلاث أرباع العلماء كانوا يكفرونه ويفسقونه، يعني هذا أطرح حكم والحمد لله هو المعتمد. تمام. يعني لازم المسلم يكون عنده قدرة على الدفاع عن دينه. أما أنا والله مسلم فوت عامي مؤمن أجزم بالحق، أتعرض لسؤال ولا أستطيع أن أدافع عن ديني، شو بدنا نقول؟ أنت نصر دينك ولا خذلته بضعفك؟ خذلته بضعفك، مزبوط. هلأ إذا واحد قال لي أخي شو الدليل أنه القرآن حق؟ أنا أؤمن أن القرآن حق، سكتت، ماني دارس أنا والله، أنا إنسان عامي بجزم بس ما عندي دليل. طيب أنا كان عندي قدرة دافع عن هالحقيقة ولا لا؟ عندي قدرة وقصرت، شو بدي سمي حالي؟ بدي سمي حالي خذلت الدين من حيث لا أشعر. فهمت علي شلون؟ ما بيكفي. نحن ليش قلنا فائدة دراسة العقيدة حتى نطلع من هالمشكلة هاي؟ إنه نحن عم نعتقد عقائد لا نستطيع أن نثبتها ولا أن ندافع عنها. وأنت هلأ عايش بين مسلمين، أنا هلأ بفوتك بين 4-5 شباب مني أنا بعرفهم، بتفوت بتطلع لا تؤمن بوجود الله. شلون ما بدي أقول أنت إذا عقيدتك كانت مخلخلة، شلون ما بدي أقول أنك أنت عاصي؟ هذا أقل ما يقال فيه. عرفت علي شلون؟ يلا، التقليد هو الجزم بالحق دون معرفة الدليل، تمام؟ حكم إيمان المقلد، وأنا تعرف شو؟ والله أنا يكاد قلبي يميل إلى ما هو أشد من هذا الحكم. شباب مسلمين كل عقل بيوزن بلد وما بيستطيع يثبت وجود الله، هذا مو بس عاصي بترك النظر، هذا بده تكسير راس كمان، أبارك الله بكم. يعني عرفت علي شلون؟ شو ناقصك أنت كمسلم؟ يعني شو ناقصك كمسلم تكون تمشي بالطريق وأنت معتقد عقيدة صحيحة بتدافع عنها ضد أي إنسان يريد أن يشكك بها؟ أما نحن ماشيين بالطريق وخايفين حدا يسألنا سؤال، شو هذا؟ ما بمشي الحال هيك يا أخوانا، تمام؟ إذا قلنا شو هو حكم إيمان المقلد؟ مؤمن عاصم بترك النظر إن كان فيه أهلية النظر، عنده أهلية أن ينظر ولم ينظر. طيب سألكم سؤال، لو إنسان قال لك أخي أنا أجزم بأن بوذا إله تقليدا ما عندي دليل، تمام؟ ما حكم هذا الإنسان؟ ها؟ هذا كافر. قال لك ليش إذا أنتوا اتبعتوا مشايخكم مؤمن ونحن اتبعنا مشايخنا كافر؟ منقول له لأنه يشترط في بالتقليد أنت طويت كل المقدمات الصحيحة، تجزم بالحق المطابق للواقع، بقي عندك الدليل. أما الذي يعتقد أنه بوذا إله هذا غير مطابق للواقع أصلا، فخرج عن التقليد من الأساس. لما بقول مقلد معناته هذا المقلد عنده إيمان. شايفين هالكلمة هاي يا أخوان الكرام؟ هاي النظر، شو معنى هالكلمة هاي؟ كتبتوا التعريف أنتوا؟ طيب أنا بدي أشرح الكلمة هاي. يعني هاي مفردات نحن بالعقيدة ضروري جدا نفهمها. النظر، الترتيب بين معلومات للتوصل إلى مجهول، الترتيب بين معلومات للتوصل إلى مجهول. شوفوا يا شباب، أي نتيجة علمية، أي نتيجة علمية بده يوصل لها الإنسان لابد أن يرتب بين معلومات، يجمع المعلوم مع المعلوم فيصل إلى نتيجة شو؟ كانت مجهولة، تمام؟ لو رتب بين معلوم ومجهول مستحيل يستطيع النظر، طبعا التأمل في الأشياء، النظر في الأشياء حتى يكون عندك نظر حتى تصل إلى نتيجة لابد أن ترتب بين معلومات. أي عالم فيزياء بده يطالع نتيجة علمية، أي طبيب بده يطالع نتيجة طبية، بتفوت على الطبيب أو على عالم فيزياء حاطط على الطاولة زجاج فيها سائل أحمر وزجاجة فيها سائل أزرق وشوية مثل التراب حاططهم بصحن، تمام؟ ومفاتيح وشغلات ومفكات، بتسألوا هذا الأزرق شو اسمه؟ طبعا هدول هو شو بدي يساوي فيهم هلا؟ بدي يوصل إلى نتيجة هو كان جاهلا بها، بس كل شيء محطوط على الطاولة شو اسمه؟ معلوم. إذا كان في شيء محطوط على الطاولة مجهول ما راح أصل أنا إلى نتيجة. بدي أسأله شو هذا الأزرق؟ قال هذا أكسجين، والأحمر ثاني أكسيد الكربون، والحبات هاي زنك، ها هاي كلها معلومات. شو النتيجة؟ قال أنا عندي نتيجة، يمكن بدي أصنع شيئا معينا، بدي أخلط بين هذه المعلومات حتى أصل إلى نتيجة أنا لم أكن أعرفها شو من قبل، تمام؟ حتى أقول هذا عنده نظر، النظر ترتيب بين معلومات حصرا. لو رتب بين مجهولات لا يصل إلى نتيجة، لو رتب بين مجهول ومعلوم لا يصل إلى نتيجة، لو رتب بين معلوم ومجهول لا يصل إلى نتيجة. حتى يصل إلى نتيجة صحيحة لابد أن يرتب بين معلوم وبين معلوم. هلأ ها لاحظ، أنا بدي أحسب رقم 1800، زائد. هل أنتم شغالين تمام معي؟ 1800 واضح؟ واضح. زائد واضح؟ واضحة. هذا شو اسمه؟ هذا معلوم وهذا معلوم. زائد 1300 معلوم شو يساوي؟ 3000 و3. خلصونا كل واحد بيحكي شكل ومية. شي بيقول مية شي بيقول 300 تمام. هاي شو اسمه؟ هاي كانت مجهولة بالنسبة لي. رتبت بين المعلوم الأول والمعلوم الثاني والمعلوم الثالث وصلت إلى نتيجة كانت مجهولة. لو حطيت 1800 زائد سين شو الجواب؟ شو يعني سين؟ مجهول ما في نتيجة بالنظر. ما بدي يكون في سين بالنظر، ما بدي يكون في سين. بالرياضيات بتحط سين 1800، شو السين؟ هذا مو جواب. بالنظر بدي يكون معلوم زائد معلوم. لو دخل المجهول إلى أحد المقدمتين سوف تكون النتيجة شو؟ مجهولة قطعا. هذا حكم عقلي، حكم عقلي أن جهالة إحدى المقدمات تؤدي إلى جهالة شو؟ جهالة النتيجة. في بدنا هيك نطلع شوي، بس شوي ونرد نرجع. بيقولوا أنه نسمع أحيانا شخص بيقول إذا صحت المقدمات صحت النتائج. هل هذه المعلومة صحيحة؟ هذه المعلومة غير صحيحة، أو صحيحة بس بشروط. شوفوا يا شباب، أنا راح أرتب لكم الآن نظر، راح أرتب لكم نظر وشوفوا لي أنتوا الكلام صح أو غير صح. محمد صلى الله عليه وسلم بشر. هاي المقدمة شو؟ مقدمة صغرى بيسموها، بكرة بناخد شو. وكل بشر يخطئ. النتيجة محمد صلى الله عليه وسلم يخطئ. النتيجة صحيحة غير صحيحة؟ نحن كمسلمين لا نعتقد. شو وين الإشكال؟ قال الإشكال بهي، شوفوا النظر، ترتيب النظر غير صحيح. الإشكال بهذه المقدمة، بسموها المقدمة الكبرى. يعني أنا لما بقول محمد صلى الله عليه وسلم بشر، شو الحكم؟ شغال شغال. وكل بشر يخطئ ويصيب، ترفع إيدك بتقول لي لا، ليس كل بشر يخطئ ويصيب، بعض البشر يخطئ ويصيب. يستثنى من هذه القاعدة والكلية شو؟ الأنبياء. ففي عندي إشكال أنا بالمقدمة الصغرى. طيب هلا هون هاي صحيحة صح؟ صح. وهي خطأ. النتيجة شو كانت؟ كانت خطأ. طيب هلا شيء طبيعي إذا كانت مقدمة صادقة ومقدمة خاطئة أن تكون النتيجة شو؟ خاطئة. طيب لو قلت لك الآن انتبه، الفقير سائل وكل سائل يتبخر، النتيجة شو؟ الفقير يتبخر. هاي الفقير سائل صحيحة؟ صح. طيب كل سائل يتبخر كمان صح، النتيجة شو؟ خطأ. ليش خطأ؟ لأنه السائل في الكلمة المعنى في اللفظ الأول غير السائل في المعنى الثاني. يشترط في الحد، هذا بكرة بمر معنا بالحد الوسط، يشترط تكرر معناه لا لفظه. يعني لازم تكون حتى تكون النتيجة صحيحة السائل في المعنى الأول نفس السائل في المعنى الثاني. بقولها كل الناس، أو أقول لك المعدن ذهب. شو اسمك أنت؟ تعال عندي. المعدن ذهب، شو اسمك أنت؟ أنس. أنس. المعدن ذهب وأنس، أو كل ذهب يتمدد بالحرارة. أنس يتمدد بالحرارة، بتقلي لما بيقول لك بالعامية فلان ذهب يعني طيب جيد، فالذهب الأولى معدن والذهب الثانية أمر معنوي وليس حقيقيا. هلا هون عمليا كلاهما صح، فضل كلاهما صح والنتيجة شو؟ خاطئة. هذا شو اسمه؟ نظر. مع أنه المقدمة الأولى صحيحة والثانية صحيحة، بس الثالثة شو؟ ثالثة خاطئة. طيب لو قلت لكم هيك مثلا، لا شيء من الإنسان بحجر، صح؟ صحيحة، مضبوط ولا لا؟ لا شيء من الإنسان بحجر، ولا شيء من الحجر بحيوان، صح؟ في حجر فيه حياة، ما في حياة. شو النتيجة؟ لا شيء من الإنسان بحيوان. صحيح هذا الكلام؟ خطأ. المقدمة الأولى صح ولا لا؟ صح. أنا بدي أمثل بس هذا مثال على النظر يا أخوان. النظر، النظر لابد أن تكون المقدمات معلومة والمقدمات صحيحة والنتيجة صحيحة حتى يكون النظر صحيح. تمام يا أخوان الكرام؟ هل لا شيء من الإنسان بحجر؟ صحيحة. ولا شيء من الحجر بحيوان؟ صحيحة. النتيجة لا شيء من الإنسان بحيوان، غلط. بكرة راح يمر معنا في قاعدة بتقول لا نتيجة من سالبتين. الأولى شو؟ سالبة، والثانية سالبة. أي إنسان بده يناظرك وجاب لك مقدمتين منفيات بنحط له صفر، بنقول له لا يتعطي النتيجة صحيحة. طبعا في له طريقة، بدي أقول له ليش، في دليل ليش لا إنتاج من سالبتين، ليش لا إنتاج من جزئيتين، هذا سيمر معنا. الإنتاج النتيجة يعني، هذا شو اسمه هذول يا أخوان الكرام؟ هاي اسمها أنظار. هذا نظر وهذا نظر وهذا نظر. هذا نظر مقدماته صحيحة تبع الفقير سأل والنتيجة خطأ، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، مقدمة صحيحة ومقدمة خطأ فالنتيجة خطأ. ولا شيء من الإنسان بحجر، مقدمتان صحيحتان والنتيجة خطأ. تمام؟ أما لو حطيت بدال محمد صلى الله عليه وسلم زيد، ها أنس بشر وكل بشر يخطئ ويصيب، كمان بتقلي لا مو كل بشر. أما لو قلت محمد مثلا أنس بشر وبعض البشر يخطئ فأنس يخطئ، هذا الأمر بيكون شو طبيعي. هاي ما بدي اياكم تتعقدوا كثير منها، راح تجينا بعدين بغير علم العقيدة. بس أنا بدي مثل للنظر. النظر ما هو؟ النظر ما هو؟ هو ترتيب معلومات حتى نتوصل إلى مجهول. فإذا دخلت الجهالة إلى أحد المقدمات سوف تكون النتيجة خاطئة 100%. تمام يا أخوان الكرام؟ اسمعوا من هالخادم الصغير لكم من هاللحية. بكرة في أناس درسوا هذه العلوم بتجلس معهم وأنت مسلم بتعبي العين والبصر، لا تستطيع أن تثبت وجهة صحة نظرك التي تعتقدها. مش بده معاصي، بده قتل كمان. تمام يا أخوان الكرام؟ اللي غرقانين بهالعلوم، نحن هاي العلوم ما كانت على أيام الصحابة، على عيننا وراسنا. هلا أنا صرت بمنحة آخر، ما بحسن إذا واحد قال لي لم يثبت أن شخصا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الدليل يا رسول الله على وجود الله، لم يثبت. هلا أنا إذا بدي أتمسك بالمنهج القديم، مع أنه المنهج القديم على العين والرأس، قال لي شو الدليل على وجود الله، بقول له النبي صلى الله عليه وسلم لم يناقش في هذه القضية، أنا لا أناقش بها. طيب شو المشكلة إذا كان عندي قدرة أن أقنع وأثبت وجهة نظري؟ لو بدنا نفهم بهالسياقات، النبي صلى الله عليه وسلم أديش فسر من آيات القرآن، ها؟ ولا بيطلعوا جزء. لازم احنا تمينا متمسكين وخلينا القرآن هكذا؟ لا، العلماء في كل عصر هاي الثروة العلمية اللي هي القرآن يعني يزيدون فيها طبخا وتفصيلا وتحليلا، لأنه نحن أبناء عصر وكل عصر له شبهات خاصة به. بدي يكون أنت إنسان عندك ملكة على القدرة على الرد وعن الدفاع عن وجهة النظر التي تعتقدها. تمام؟ وتمشي مرفوع الرأس في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. شو عم بيقول؟ عم بيقول ومن اعتقد عقيدة صحيحة جازما بها مطابقة للواقع من غير دليل، هذا الذي تخلف عنده، فقد اختلف في إيمانه. شو قال لي شخص يا أخوان الكرام؟ والله ما بزل عليكم، قرأ كتاب المعرفة هذا، قال لي جلست مع واحد بيسافر على كوريا، قال لي أنا ما ناقشته، كتبت له على قطعة ورقة كيفية الاستدلال، قال كان ملحدا، كيفية الاستدلال على وجود الله، كتبت له المقدمات اللي راح نمر فيها. تمام؟ النظر إلى الكون، النظر إلى تغيره، النظر إلى تبدله، وأن التبدل يدل على أنه شيء لم يكن ثم كان، وأن كل شيء لم يكن ثم كان لابد من مكون له. ألف باء راح ناخذه مثل ما عم نقرأ هلا. قال لي ما ناقشته، كتبت على ورقة ألف باء تاء دليل رجحان الشيء بلا مرجح مستحيل، حطيت له إياه. دليل التسلسل مستحيل، راح يمر معنا، حطيت له إياه. الدور مستحيل، راح يمر معنا، حطيت له إياه. قال لي وأعطيته الورقة بس، قال لي وجدته بعد فترة من أشد الناس إيمانا بالله، قال له الفضل بعد الله لهذه الورقة. تمام؟ لو كان هذا الزلمة ما هو متعلم شو بيقول له؟ أعطيك العافية. كسبتوا لهذا الإنسان ولا لا؟ نجيتوا من النار ولا لا؟ بشيء من المعلومات البسيطة. قال لي بعد فترة اتصل فيه وإلى الآن يشكرني، صار أشد الناس تمسكا بالله نتيجة لورقة لا تزيد معلوماتها عن 3 ورقات من هذا الكتاب. يعني مو فلسفة عميقة، شيء بسيط من اللي عم نقرأ ونحن ألف باء. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب. ومن اعتقد عقيدة صحيحة جازما بها مطابقة للواقع من غير دليل فقد اختلف في إيمانه، قيل إنه كافر. شو الجوهرة شو بيقول؟ إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده، إيمانه في خطر. أي نعم. والصحيح أنه مؤمن عاص لتركه الدليل الذي أمر الله به في كتابه العزيز. كمان هذا إشكال في معصيته، أنه خالف شو؟ خالف الأمر الرباني، مضبوط؟ قال كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. شو فاعلم؟ العلم بيكون بدون دليل؟ ما بيكون بدليل. فهذا إنسان، الله ما قال قل لا إله إلا الله، شو قال؟ اعلم، يعني فليكن لا إله إلا الله عندك علما ومعرفة. شو معنى معرفة؟ جزم مطابق للواقع عن دليل. تمام؟ طيب. وكقوله قل سيروا في الأرض فانظروا، فانظروا هون النظر مو النظر البصري، النظر التأملي، النظر الذي ذكرناه نحن، والنظر هو طلب الدليل. وكقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وإن هذه المعرفة واجبة شرعا لا عقلا. يعني من الذي كلفنا بالمعرفة الآن؟ الآيات القرآنية التي جاءتنا. لو ما كان في هالآيات والرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله، أنت مطالب بكل الأشياء؟ ما أنك مطالب، خلافا للمعتزلة وبعض الماتريدية القائلين بأن المعرفة واجبة عقلا. أديش اسم الوقت؟ راح أعطي فكرة شوي دقيقة، جاهزين ولا أمر علي مرورا؟ شو؟ طيب. تفضل. ليش؟ أنا قلت لك بيقولوا إذا صحت المقدمات صحت النتيجة. شو قلت لك أنا؟ هلأ قلت شارد أنت، قلت في ناس بتقول إذا صحت المقدمات صحت النتيجة، قل لا مو شرط، قد تصح المقدمات تكون النتيجة شو؟ غلط. مثل هذا المثال، يعني هذا مثال أنا مثلته للغلط الذي شهر على ألسنة الناس. فهمت علي شلون أخي؟ طيب. لك هذا صحيح، مو شرط، لا صح، لا شيء من الإنسان بحجر، تبع كل بشر يخطئ تنتين، هاي غلط. بس دقيقة جاوبني على السؤال، لا شيء من الإنسان بحجر صح، لا شيء من الحجر بحيوان صح، صح، بس لا في رابط قياس نظامي، هذا في كبرى وصغرى وحد وسط وما في مشكلة، المقدمتان صحيحتان، بس ليش الغلط النتيجة غلط؟ لأنه ما بصير تكون المقدمتين سالبتين، بس المقدمة لحالة الأولى صحيحة 100%. مثال النبي المقدمة الثانية غلط، غلط. أما المثال الأول تبع السالبات كلاهما صح. شيخ أنس نحن منقول إذا صحت المقدمات قد تصح النتيجة وقد لا تصح النتيجة. تمام يا أخوانا؟ طبعا هذا اللي أنا بحكي لكم إياه هلا أنا كاتب فيه، يعني بهالمجال هذا نفسه، هذا الأدلة والأمور المنطقية والفلسفية، يعني لعلي كتبت فيه ما لم يكتب أحد. تمام؟ يعني مدروس ومنخل خالص، يعني عرفت علي شلون؟ مئات قل آلاف ربما الساعات يعني بهالمجال هذا، بس راح يجينا بمجاله إن شاء الله. فلما بعطيكم مثال حطه بجيبتك صغيرة شيخ أنس وغمض عيونك ونام. تشكيك يا أخي ما بصير. صح أنا شرحت له بس مبدئيا نحن أنا ليش ما فصلت؟ هلا لو رفع الأخ الكريم هذا السؤال قال لي أخي شو يعني لإنتاج المسالبتين؟ بقول له هلا مبدئيا اطمئن أنه أنا هاي الشغلة طابخة خذها بس حتى أقيم الدليل بدي درس آخر غير هالمجال. عرفت شلون؟ يعني أنا بعطيك مشان تزداد طمأنينة. اللي عنده بسطة وبضاعته كويسة لو كان عم بيقول أخي يا جماعة تعالوا شوفوا البناطيل اللي عندي، بناطيل كلها تعبانة، بناطيل تعيسة سيئة، في تاجر يدعو إلى بضاعتي هكذا، ولا التاجر شو بيقول؟ بيقول دوء امسكه خده جربه البسه اغسله وجيبه. صح؟ منقول له أنت أيها التاجر متكبر ولا منقول يعطيك ثقة في بضاعته؟ ثقة في بضاعته. أنا عم بعطيك ثقة بالبضاعة مشان تطمئن. تخيل هلا أنا بدي أتواضع لك أخي، والله أنا المعلومات لا أدري، والله لعلها يعني لعلها صحيحة ولا لا، والله الله يتوب علينا بجوز تكون غلط. شو هالمدرسات بلا طعم هذا المدرس؟ ما بصير يا أخي، لازم تعطي الآخرين بأنك تتكلم عن دراسة مشان يطمئن لك. أنا فاتح بسطة بقول لك هاي ممتازة، بسوق الجمعة كلها ما بتلاقي مثلها، روح افتل بيقول لي المحل الفلاني بيقول له بضاعته مغشوشة لا تروح لعنده، نقطة تحت السطر انتهى. تمام محمود؟ فحتى هيك تنفهم القضية شو بسياقها. أنا بضاعتي إن شاء الله متأكد منها. تمام؟ من قل له أنت مبدئيا كافر لحتى تسويها جازمة. بناء على كلامك أخي الكريم أنا لا لازم أحكم على كل البشرية بالإيمان، ما بستطيع أحكم على كل الناس بالإيمان. بده يتعلم. لجزت لك سؤال، أنت مولود وين؟ شو منعرف نحن؟ نحن مثل المسيحيين ولدوا بعائلة مسيحية، ولدنا جاهلين وأهلنا عوام ولا نعلم شيء، بعدين نحن رحنا قرأنا وتعلمنا. بدي يتعلم، ما بيكفي أخي. إذا عم يتعلم صح بده يوصل للصح، وإذا عم يتعلم غلط لن يصل إلى الصح. يا أخي طيب هلأ أنت تعلمت صح، عود عندي شهرين ثلاثة اسمع، روح لعند شخص آخر من غير دين، عود شهرين ثلاثة اسمع، روح لعند شخص ثالث من غير دين، عود واسمع. شو تملك عذر تكون غلطان؟ هاي عرضت عليك، يمكن أنا أعرض وجهة نظر الغير ضعيفة مشان أقنعك بوجهة نظري. تمام؟ مزبوط ولا لا؟ بس أنت مطالب أن تبحث وأن تتعلم وأن تعتقد عقيدة صحيحة، وأنت بعدين الحكم لك، نحن ما أجبرناك. بعدين الإنسان اللي منقول عنه فلان كافر، إذا هو باعتقاده مو كافر أنا كلامي شو بالنسبة له؟ لا قيمة له. هلا ما في ناس أنا شخصيا تكفرني؟ ها؟ وجهت لهم السؤال هذا؟ لا مو صحيح، نحن ديننا مو من البيت، نحن ديننا قراءة وعلم وبس، ما له علاقة بالبيت. تمام؟ ليش ما أنا مصدق؟ بدها تتعلم يا أخي، ما مشي الحال. إيه طب هو شو وظيفته؟ إذا كان هو هذا الشخص، إذا كان هذا الشخص مبتلى بمرض بجسمه وما وعيان عليه، إذا ما عالجه شو راح يصير فيه بالمستقبل؟ دقيقة شوي، راح يتأزم معه المرض. صح؟ أنا مولود من عائلة معها مرض سكري، موروث عندي السكري وراثة، فهمت علي شلون؟ وما رضيت أعالج نفسي، بتقله للدكتور أنا شو ذنبي؟ ليش أنا معي سكري؟ نشأت بعالة، شو منقول له نحن؟ إذا كنت عاقل شو بدك تساوي؟ ما بتكتفي بتقليد أهلك معهم سكري، روح عالج حالك بالطيب. هلا أنا مولود بعائلة مسلمة، عالج هذا الفكر. ليش أنا السؤال أبي حط لي دليل وبرهان على اللوح؟ ها؟ تمام؟ نص عقائد أجدادنا كانت، أجدادنا العميين كانت غير صحيحة، لو بدنا نقلدهم. أنا شوف راح أعطيك مثال، جدي رحمه الله ها؟ جدي ما كان يقتنع اللي شو اللي هاي بلا لحية بلا بطيخ هيك اللي لو كلامك صحيح كان أنا قلت لك شو بلا لحية بلا بطيخ تمام. جدي اللي كل شيء على دينه الله يعينه. أنا لا أقول هذه الكلمة. لو كان كلامك أخي صحيح لازم أنا شو أقول مثل جدي. بس أنت عم تلصق لي التقليد. أنا ماني مقلد. حتى أنت الآن بينك وبين أبوك في آلاف الأميال في التفكير. شوف المولود بغير عائلة مسلمة حط ببالك أن الله لن يظلمه. واضحة هاي؟ فإذا كان هذا الإنسان لم يتضح له الحق طول حياته لم يتضح له الحق ولم يكن مقصرا طمن حالك الله ما راح يفوته على النار. بس إذا كان رأى الحق وتم تمسك بالباطل تبعه ولم يبحث راح يروح على جهنم ولو كان ابن شيخ الإسلام. منيح؟ الله ما بيظلم حدا. قال لك أخي أنا عشت بعائلة غير مسلمة وصرت أبحث عن الحق وتعلمت وكان قصدي الله بس ما وصلت لها الحقيقة ومتت وما عندي حقيقة أعتقد بها صحيحة من قال له الله ما رح يأخذك أنت. تمام؟ فهمت علي شلون أخي؟ أما هو والله صار معه مجال يتعلم وعرف أن هذا حق بس تم مغطي عليه مشان ما يزعل أبوه ويزعل أمه ويزعل العائلة وينفضح في الأوساط العامة والخاصة. هذا الإنسان الله بيحاسبه يوم القيامة. أما الله لا يظلمه يا أخي. الله ما رح يظلم إنسان لم يتبين له الحق. لذلك راح يمر معنا شرط الإيمان أن يجد فترة للتأمل. احفظها القاعدة. شرط الإيمان شو؟ أن يجد فترة للتأمل يعرض القضية على عقله يقلبها يؤمن بها. تمام؟ وأنا عم بعطيك شو؟ عم قلك أنا يعني نحن الأصل لما تعلمنا مو أخذنا عقيدة المسلمين من أبائنا وأجدادنا. لا، ممكن تجد إنسانا درس النصرانية ودرس اليهودية ودرس المجوسية وقرأ أفكار ثم تبين له أن هذا هو الحق. بعدين إذا أنا كنت أعتقد هذا الشخص أنه ما أنه مؤمن وهو معتقد أنه مؤمن وأدلته واضحة أنا حكمي غلط وهو راح يفوت على الجنة ونروح على النار. مظبوط ولا لا؟ فهذا السؤال وجهه لأي شخص أنت ما بتفرق. الله ما راح يظلم أحد. بس إيمت الله بدي حاسب الناس لما يعلم الحق وبعدين يتجنبه. هذا الإنسان الله بيحاسبه. تمام؟ بس أنت واجب أخي الكريم واجب هذا الشخص الغير مسلم أن يجلس ويتعلم يبحث عن الحق. يعني أنا مثلا ناشئ في كنيسة طول عمري علاقتي مع أهل الكنيسة ما بيكفي ما أنك معذور قدام الله لازم تروح تجلس مع المسلمين. وأنا كمسلم شو لازم إذا جلست مع خوري أو إنسان من أهل الدين النصراني اسأله أخي ما وجهة نظرك. وأنا جلست وسألت أنا جلست مع خوري وسألت أقشود وجهة نظرك أن الله ثالث ثلاث ما راح أعطيك شو النتيجة بس أنت اسأل روح تفرج وتعلم ما في مشكلة نتعلم نحن. لو أقنعني صدقا لصير مسيحي. حكينا قبل ما تيجي بشوي أنه نحن الدليل الإجمالي بيصحح إيمانك ينفي عنك الكفر بس ما بينفي عنك المعصية. بتم عاصي حتى ترفع عنك المعصية بدك تعلم الدليل التفصيلي. يلا مصحصحين المعرفة يا أخوان الكرام فيها ثلاثة مذاهب. عندي الأشاعرة الماتريدية المعتزلة. كم مذهب؟ هذا الأمر من نافلة القول مبدئيا بس إذا فهمتوا علي فهمتوا لأنه هاي المسألة قرأها بالكتب 95% لن تفهمها لن تفهمها. الأشاعرة شو بيقولوا؟ لو سألت واحد أشعري تبهوا يا شباب شو حكم العدل عقلا شو حكم العدل عقلا الأشعري ماذا يقول؟ بيقول لا أعلم. تقول له شرعا شو بيقول لك؟ واجب. قال بس مشهور بين الناس أنه العدل شغلة كويسة. قال لك أنت ممكن تشوفه شغلة كويسة أنا أراه شغلة مو كويسة. هلا سؤال السرقة حرام ليش حرام؟ عقلا ليش حرام؟ قال تأخذ مال غيرك، أي شو المشكلة؟ ما رح أرتدع عن السرقة إذا ما إجاني نص شرعي. أنا أجيت لعندك مديت إيدي على جيبتك أخذت مصرياتك حطيتهم جيبتي، عقلا ما في مشكلة، بالعكس شغلة كويسة أنا بنتفع فيهم. قال بس ليش مو أنا أنتفع فيهم؟ بقول لك وأنا ليش ما أنتفع فيهم؟ الذي يمنعني عن هذا الفعل شو؟ الذي يمنعني عن الفعل الشرع. قال الشكر، الشكر عقلا شو؟ لو سألت أشعري ما حكم الشكر؟ يقول لك لا أعلم، عقلا لا أعلم. بدي أسألكم سؤال، أنا ضربت هاي المسألة مرة بسموها مسألة شكر المنعم، مدروسة في العقيدة. قلت لكم يا شباب دخلت على أغنى رجل في الصالحية، أغنى رجل في دمشق، دخلت لعنده فأعطاني شو؟ شافت خبزة. قلت لهم يا أيها الناس على الميدنة على المقرفون، الله يجزي الخير فلان الفلاني أعطاني شكفة خبزة الله يكرمه، هاي إكرام له ولا إهانة؟ ها؟ هاي إهانة له. أنت غني كبير أديش تعطي؟ تعطي شكفة خبزة؟ هذا من العيب عرفا ومو صحيح. طيب أنا عمليا شو مسوي؟ أنا عم بشكره الأصل، الدافع لي أنه يا أخوانا الله يجزي الخير مايكروسوفت تور تبع أغنى رجل الله يكرمه يا رب أعطاني 20 ورقة كثر الله خيره الله يجزي الخير، تصير تضحك وتقول لك يا أخي أنت عم تبهدله صح؟ قال ليش عم تبهدله؟ قال لأنه انتبهها لم يعطيك من هذا الملك الكبير إلا شو؟ جزء. طيب أنت اللي أعطاك أعطاك ياهن الله أديش من ملكه؟ شو قديش من ملكه الله اعطاك؟ لا شيء. وانت شو بتقول؟ الحمد لله الله اكرمني عندي بيت. ليش شو بيتك بالنسبه لملك الله؟ ها الحمد لله الله سبحانه وتعالى عندي راتب وعندي اولاد، شو هذول كلهم شو بالنسبه لله؟ ها معناتها انا بقول لك بنظره عقليه الشكر قبيح فضيحه للاله تمام. بعدين طيب انت شايف انه شو؟ انت شايف انه عندك نعم كثيره صح؟ نعم كثيرة. قال دي أشكر الله، شلون تشكر الله؟ قال بتصلي ركعتين، هذول الركعتين مقابل البيت والمصاري والأولاد والعقل والسمع والبصر، أنت بتوجعك عينك تحط عليه 10 مليون، هذول كلهم بركعتين، حتى الشكر تبعك إهانة. هذا إذا فكرنا بالشكر شو بناحية عقلية. فالأشاعرة تمسكا بالنص قالوا المعرفة الحكم على الأشياء شرعي محض، فلو سألت أشعريا ما حكم العدل يقول لك عقلا لا أعلم. من قله طيب شرعا الله قال واجب، يقول إذا بناء على كلام الله أنه واجب فهو واجب. بتقول للأشعري ما حكم الظلم شو؟ بيقول لك لا أعلم. من قله الله حرم الظلم بيقول لك أنا محرم للظلم. معناته يا أخوان الكرام الأشعري بيوقف عقله قبل أن يأتي شرع، قبل الشرع ما بيفكر أصلا تمام. الماتريدي هذول ثلاثة مسلمين، الماتريدي أرقى درجة تقريبا، مو أرقى درجة، فكره متطور أكثر. بتقول للماتريدي انتبهها، بتقول للماتريدي أخي أنت ماتريدي؟ قال لك نعم. قال له ما حكم العدل؟ بيقول لك حسن جيد العدل. بتقول له شرعا؟ بيقول لك ما بعرف مش بدنا نص شرعي، أما العدل حسن. بتقول له ما حكم الظلم؟ شو بيقول لك؟ عقلا بيقول لك قبيح تمام. تقول له طيب شرعا هل إذا كان قبيح يجب؟ هل إذا كان قبيح يحرم؟ بيقول لك أحكام شرعية. معناته عند الأشاعرة العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا أصلا، عند الماتريدية العقل يدرك حسنا وقبحا ولكن لا يحكم عليه بأنه واجب شرعي ولا أنه مستحيل شرعي. يعني شو الفرق بين الأشاعرة والماتريدية؟ الأشاعرة العقل لا يدرك حسن الأشياء أصلا، أما عند الماتريدية العقل يدرك حسن الأشياء. بتقوله شو حكم العدل؟ شو بيقول لك؟ حسن. بتقوله واجب؟ بيقولك لا أنا مو شغلتي أقول واجب شرعا تمام. بتقوله شو حكم الظلم؟ دقيقة شوي، شو حكم الظلم؟ قبيح. بتقوله حرام؟ بيقولك لا أعلم. معناته عند الماتريدية العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ولكن لا يتبعها بالحكم الشرعي صح؟ المعتزلة متطورين أكثر شوي لورا، بس شو بتقول له مثلا؟ بتقول له شو حكم العدل؟ بتقول له العدل شو؟ بيقول حسن مثل ما تريديه. بيقول لك بما أنه حسن فهو واجب شرعا، يجب على الله أن يفعله. تمام؟ معناته الأشاعرة ما أدركوا الحسنى والقبح أصلا إلا من خلال الشرع، الماتريدية أدركوه عقلا وتوقفوا به شرعا، المعتزلة حكموا عقلا وأتبعوا شرعا، تمام؟ والمذاهب الثلاث في مسألة واحدة، شو هي؟ في الأشياء التي يمكن للعقل أن يدركها. يعني هذا الخلاف في شو؟ في مسألة يمكن للعقل أن يدركها. أما لو حطينا له ليش الظهر أربع ركعات، الأشاعرة بيسكتوا والماتريدي بيسكتوا والمعتزلة بيسكتوا، فالخلاف الثلاثي شو؟ هذا الخلاف في قضايا يدركها العقل. يلا بنرجع إن شاء الله. تفضل تعال عندي لهون مشان ما قرب لهون. قل لمن سلحن ظبط يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي أدعو سواك.